السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الأفاضل، نواصل التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى ابن شرف ابن مري أبي زكريا المتوفى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه صحابي ابن صحابي سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي استشهد أبوه في غزوة أحد، وأما هو فاستصغر في يوم أحد وغزى بعد ذلك اثني عشرة غزوة. مات سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل ذلك. وهذا الحديث بارك الله فيكم له أسانيد ضعيفة، ولكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، لذلك ذهب جمع من أهل العلم أن هذا الحديث حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وفي قول أبي داود، أبو داود السجستاني يقول عن هذا الحديث بأنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، قال: هذا مشعر بقوة هذا الخبر، وأنه خبر ثابت، والله تعالى أعلم. في الحديث هنا لا ضرر ولا ضرار، قيل هما بمعنى واحد، يعني أحيانا تأتي الكلمة العربية ويأتي معها كلمة أخرى والمقصود تأكيد الكلمة الأولى، فالمقصود ألا تدخل الضرر لا على نفسك ولا على غيرك، فالكلمتين أو فالكلمتان بمعنى واحد، هذا هو القول الأول. وقيل بارك الله فيكم: الضرر لا تضر غيرك بغير قصد، والضرار تتعمد الإضرار بالآخر. لا ضرر لا تضر غيرك بغير قصد، وأما الضرار فأن تضر غيرك متعمدا، فأحيانا بعض الناس قد يضر غيره من دون قصد، وأحيانا قد يضر غيره بقصد وتعمد. وقيل الضرر هو الضرر الذي يكون لك فيه منفعة وعلى غيرك مضرة، أحيانا بعض الناس يضر غيره لكن ينتفع هو، واضح بارك الله فيكم، هذا هو الضرر. أما الضرار قيل الضرر الذي تدخله على غيرك ولا نفع لك فيه، يعني بعض الناس يؤذي غيره، تقوله: طيب أنت استفدت من هذا الإيذاء شيء؟ قال: لا، لكني أريد أن أدخل الإضرار على فلان الفلان، بل ربما تضرر هو، واضح بارك الله فيكم، تضرر هو دون أن ينتفع، ومقصوده أن يضر غيره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نحذر من هذه المسألة، أن نضر أنفسنا أو أن نضر غيرنا، وهذه المسائل بارك الله فيكم ربما تهاون بها عدد من الناس، خاصة أيها الأحبة الأفاضل مع انغماس الناس أو إقبال الناس على النظرة المادية للحياة، فإن بعضهم قد يضر غيره وينتقم من الآخرين بطرق غير مشروعة وهو يظن أنه يحسن صنعا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من أمثلة ذلك بارك الله فيكم الإضرار في أبواب الطلاق، مثلا الرجل يطلق زوجته الطلاق الرجعي، يعني الطلقة الأولى بارك الله فيكم، فيعلق المرأة حتى لا يبقى في عدتها إلا يوم واحد وتنتهي العدة فيرجعها، واضح بارك الله فيكم، تقول له: يا فلان ترجعها رغبة بها؟ قال: لا، ولكن أريد أن أضرها. بعضهم يصرح بهذا، هذا لا يجوز بارك الله فيكم، لا ضرر ولا ضرار. كذلك سلمكم الله الإضرار في أبواب البيوع، هذا موجود عند عدد من الناس، يعني بعضهم ربما بعض من يبيع سلع معينة الأصل فيهم الكذب وعدم الصدق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وربما أقسم بعضهم الأيمان المغلظة وهو كاذب في يمينه غير صادق أبدا، فلا ضرر ولا ضرار. أيضا لا ضرر ولا ضرار في أبواب المطالبة بالنفقات، يعني رجل بينه وبين زوجته طلاق، فتضر هذا الرجل بإضرار عظيم جدا لأنها تطلب منه نفقات فوق طاقة هذا الرجل، وليس مقصودها النفقة وإنما مقصودها الإضرار بهذا الرجل. يعني مثلا امرأة تسكن مع والدها فتطالب زوجها بأن يدفع، تطالب طليقها أن يدفع لها نفقة مسكن الزوجية. طيب أنت ما تحتاجين إلى مسكن، مسكن لتربية الأولاد، فعندما يأتي الموعد تحضر عقدا للإيجار وتقول بأنها تسكن في مسكن الإيجار، وفي الواقع هي لا تسكن في هذا المسكن وإنما تسكن عند والدها. فلذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في موضوع بارك الله فيكم تنفيذ الوصية. مثلا بارك الله فيكم رجل عنده بناية ولا يريد أن يعطي إخوانه من الميراث شيء لأنه ما عنده زوجة ولا أولاد، فماذا يفعل؟ يذهب ويوقف هذه البناية، واضح سلمكم الله، فيقول جعلتها وقف لله عز وجل، إخواني ليس لهم شيء من هذه البناية أبدا. وربما لا يكون قصده ومقصوده التقرب إلى الله بالوقف، ولكن مقصوده أن يضر هؤلاء، وهذا موجود وللأسف الشديد. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أن نفهم لا ضرر ولا ضرار إن كان بغير حق، وإلا الضرر إذا كان له مستند شرعي، فلو تضرر أحد الأطراف فلا عبرة بهذا الضرر، وإنما العبرة بموافقة أمر الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر والضرار بغير حق، وأما لو كان هناك حق شرعي في هذا فهذا الأمر ينتفي سلمكم الله. يعني مثلا بارك الله فيكم رجل يقول بأنه متضرر بعد طلاق زوجته من النفقة على أولاده، ويقول لا ضرر ولا ضرار، هنا ما يوجد ضرر وضرار، رعاك الله، هذه نفقة واجب عليك، هذه نفقة واجب عليك. مثال آخر، رجل سلمكم الله عنده 1,000,000 درهم، هذا هو مجموع ميراثه بارك الله فيكم، وهذا هو مجموع المال الذي تركه قبل أن يموت، يريد أن يتقرب إلى الله، أوصى بثلث هذا المال لمشروع خيري. الورثة الآن تضرروا ولا ما تضرروا؟ 1,000,000 كم ستكون بارك الله فيكم؟ ستكون بارك الله فيكم 700,000، 300,000 درهم هذه ذهبت. فيأتيك أحد الورثة ويقول لا ضرر ولا ضرار، لا، هذا الكلام لا يلتفت له، لأن الضرر هنا له يعني في زعمك أنه قد وقع عليك، ولكن هذا الأمر بمسوغ شرعي، بمسوغ شرعي. مثال ذلك أيضا، رجل سارق قطعت يده قال لا ضرر ولا ضرار، نقول هذا الضرر لا يلتفت له، الواقع عليك لأنه وقع بإذن من الشريعة، بل لا يسمى ضرر أصلا من ناحية عمل الشرع والدين، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم من قواعد الشرع والدين أن الضرر يزال، أن الضرر يزال، فهذه قاعدة من قواعد الشرع والدين. إذا كان هناك بارك الله فيكم ضرر واقع على أحد جيرانك تسعى في إزالة هذا الضرر، هناك شيء يمنع من أدائك للطاعة تسعى في إزالة هذا الشيء. أظن أحتاج أن لو تغلق بس من فوق. إذا كان بارك الله فيكم ضرر قد يمنعك من أداء طاعة وعبادة فتزيل هذا الضرر قدر الاستطاعة. ثم أيضا بارك الله فيكم من غزير العلم وعظيم العلم تقدير أخف الأضرار الشرعية وارتكاب أخف الضرر، من غزير العلم تقدير أخف الأضرار الشرعية وارتكاب أخف الضرر. يعني مثلا رجل خير بين إتلاف مال الغير وبين قتل الغير، فيختار ماذا بارك الله فيكم؟ إتلاف ماله، لأن المال يعوض، وأما قتل الغير فلا يجوز سلمكم الله. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم دعي إلى وليمة وأمه تطلب منه أن يذهب بها إلى المستشفى، فأيهما الأولى بارك الله فيكم؟ فالأولى بارك الله فيكم أن يذهب بأمه إلى المستشفى، فتقدير هذه المسألة هذا من غزير العلم. مثال آخر، لو أن رجلا بارك الله فيكم إذا صام شق عليه الصيام وربما كان في صيامه إتلاف لنفسه، فأي الضررين أخف، أن يفطر في رمضان أو أن يتلف نفسه؟ الضرر الأخف أن يفطر في رمضان، فإن هذا الفطر إذا أفطر فيه فعدة من أيام أخرى. وهذه المسألة كما ذكرت لكم تتطلب علم غزير، لأنك تستطيع أن تقارن بين المسألتين. وأما بارك الله فيكم، مثلا قد ينظر بعض الناس أن هذا هو الضرر الأعظم، ولكن في الواقع ليس هو الضرر الأعظم، فلذلك ينظر إلى هذه المسألة بنظرة شرعية ويراجع فيها أهل العلم، وليست هذه المسألة من مسائل التشهي، وليست هذه المسألة من المسائل التي يتكلم فيها بالهوى. وكثير من الناس بارك الله فيكم ربما يخوض في مثل هذه المسائل بجهل أو متبعا للهوى أو دون أن يرجع إلى أهل العلم، ويقول أنا متضرر من هذا الشيء، وفي الواقع أنه لم يحسن الموازنة بين الأضرار. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان ينتبه بارك الله فيكم لا يضر نفسه ولا يضر غيره. وأيضا سلمكم الله حقوق العباد لابد من الانتباه لها، حقوق العباد لابد من الانتباه لها. وربما بعضهم نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية تكلم عن بعض الأمور وهي متعلقة بحقوق العباد ولا يمكن التحلل منهم، كمن يتكلم عن بعض الأموات مثلا، هؤلاء كيف الآن تستسمح منهم وتطلب منهم المسامحة؟ فلذلك لننتبه إلى مظالم العباد وحقوق العباد. وأيضا سلمكم الله العاقل في مثل هذه المسائل يحاسب نفسه، وإلا لو جلست مع كثير من الناس كلهم يزعم أنه ماذا؟ أنه المتضرر، وتسمع فتقول إذا من الذي يضر الناس بارك الله فيكم؟ الكل يقول أنا مظلوم وأنا مسكين وأنا وقع علي كذا وأنا وقع علي كذا. وربما بارك الله فيكم لو دققت في الأمر لوجدت بأنه هو الذي فعل الأفاعيل، والله المستعان. وكثير من الناس تسأل عن حقوقها ولا تسأل عن الواجبات المترتبة عليها، لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. طيب إخواني الكرام، لفظ البخاري ما هو؟ لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم فقط، هكذا هذا هو لفظ البخاري. لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. لفظ مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه فقط، هكذا هو لفظ مسلم. يعني هذا الخبر بهذا اللفظ لم يأتي عند البخاري ومسلم، جاء عند البخاري بلفظ آخر وجاء عند مسلم بلفظ آخر، لذلك قال النووي بعضه في الصحيحين. والحديث الذي ذكره النووي حديث حسن، الحديث الذي ذكره النووي حديث حسن، وهو أصل من أصول القضاء وأصل من أصول التنازع والاختصام. ما معنى هذا الأصل؟ لا يحكم بارك الله فيكم بسماع دعوة كل أحد، وإلا بارك الله فيكم لو ترك المجال هكذا للناس الكل سيدعي شيء، واضح بارك الله فيكم، يقول هذا لي وهذا لي، بل ربما ادعى بعضهم أن الهواء الذي تستنشقه ملكه، هكذا ربما يدعي بعض الناس. لذلك لا تقبل الدعوة دون بينة ودون دليل وبرهان، هذا الأمر لابد أن ينتبه له. أما إذا ترك للناس أن يتكلموا فالكل سيتكلم بما شاء، صاحب الدعوة الذي يزعم شيئا هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل، فنقول له هات دليلك على هذه المسألة، لابد أن تأتي بالدليل والبينة الواضحة على وقوع الشيء الفلاني أو على وقوع الأمر الفلاني. فإن جاء بي البينة ينظر إلى هذه البينة، هل هذه البينة بينة صحيحة أو ليست صحيحة. وبهذا بارك الله فيكم يعلم أن الأصل براءة الذمم من الحقوق، الأصل براءة الذمم من الحقوق. فإذا ادعى دعوة وقال بأني أزعم أن فلان الفلاني اقترض مني الشيء الفلاني وما عنده بينة، فنقول لي المدعى عليه عليك أن تحلف يمينا أن فلان الفلاني لم يقترض منك لم تقترض من فلان الفلاني شيئا من المال، عليك أن تحلف اليمين أنك لم تقترض من فلان الفلاني شيئا من المال. وفي هذا تنبيه بارك الله فيكم أن الإنسان لا يكون عجولا، خاصة في المسائل القضائية. إخواني الكرام، المسائل القضائية لا تعني المسائل التي تنظر فقط في المحكمة، لكن يأتيك فلان الفلاني ويقول لك قد اقترضت، قد أعطيت فلان قرضا وهو المبلغ الفلاني، وإلى الآن لم يرجع لي المال، فبعض الناس ربما بنى على هذا حكما على فلان الفلان. لابد أن تسمع من الآخر، خاصة مع فساد الذمم. واضح بارك الله فيكم، خاصة مع فساد الذمم. يذكر في بعض كتب الأمثال: إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له بشيء حتى يأتيك خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعا. واضح بارك الله فيكم، هذا يذكر في كتاب مجمع الأمثال الماوردي، كتاب مجمع الأمثال للماوردي. فالمقصود أن الإنسان يتأنى ويتريث ولا يتعجل في مثل هذه الأمور. وأحيانا بعض الناس يزعم أشياء تقول له ما بينتك، يسقط في يديه مباشرة، ويظهر أن الكلام كله كذب، أن الكلام كله كذب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن يتثبت قبل أن يتكلم بشيء. في صحيح البخاري ومسلم في حادثة الإفك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت، ما رأيت؟ الكلام الآن عن من؟ عن ضرتها. واضح بارك الله فيكم. فماذا قالت زينب: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، تنافسها عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فعصمها الله بالورع. وبعض الناس بارك الله فيكم للأسف الشديد يتكلم بأشياء، لا أقول بارك الله فيكم ما تكون عنده بين على كلامه، لا لا لا، كل المسألة من رأسه، من نسج خياله، هذا يفعله بعضهم سلمكم الله، كل المسألة من أصلها برمتها من نسج خياله، والعياذ بالله، لشدة كذبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، هذه القاعدة من أنفع القواعد التي تطبق في هذه الأيام. لماذا؟ الآن مع ثورة تطبيقات التواصل الاجتماعي وفورتها، تجد اتهام الناس ورميهم بالبغي والظلم وغير ذلك أمر من أسهل الأشياء. هات مقطع وضع وراءه أي صورة بارك الله فيكم، وضع وراءه أي كلام، وبعض الناس يصدق مثل هذه الأشياء كالأمور المأخوذة من صحيحي البخاري ومسلم. لذلك تقول له: البينة، أين بينتك؟ إذا ما كان عنده بينة واضحة جلية بارك الله فيكم، فلا تلتفت لهذا الكلام ولا تنظر إليه، بل لا يستحق النظر، هذا الكلام لا يستحق أن ينظر فيه. ثم أيضا بارك الله فيكم، أحيانا قد يزعم بعضهم أشياء، فإذا جئت وقلت له: طيب، نسأل الطرف الآخر، يولي هاربا، لأنه يعلم أن مثل هذه الأشياء يعني كذب محض وشيء جلس يفتري. وهنا أنبه على نقطة: بعضهم سلمكم الله يطرح أشياء أحيانا بارك الله فيكم يصعب أن تنفيها. واضح بارك الله فيكم. مثلا يأتيك ويقول: فلان الفلاني هو الذي وراء جريمة القتل الفلانية. طيب، هل نطالب فلان الفلاني هذا المتهم أن يخرج بيان: والله وبالله وتالله أنا ما قتلت فلان الفلاني؟ هذا الأمر لا يمكن بارك الله فيكم. واضح؟ فلذلك بعضهم يدخل من هذا المجال، فتقول له: يا فلان، ترى فلان بريء. قال: ينزل بيان. كيف ينزل بيان بارك الله فيك؟ يقبل مثل هذا الكلام؟ هذه أمور لا تقبل بهذه الطريقة الساذجة التي يتصورها بعض الناس. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. عندك بينة، عندك شيء؟ وكثير من الناس عندما تقول ما بينتك يسقط في يديه. لا، واحد قال لي عن فلان عن فلان عن فلان، ويتبين أن هذا الأمر لا قيل له ولا كذا ولا أي شيء من هذه الأمور. ومن لطيف ما سمعته من بعضهم يقول: كنت في سيارة، سيارة أجرة في بعض البلدان، فالسائق يقول له: أسمعك كذا أسمعك كذا من بعض أمور الغناء والعياذ بالله. فقلت له: يا فلان، دع عنك مثل هذه الأشياء، إذا كنت تضع شيء من القرآن فحي هلا وسهلا، أنا هذه الأمور لا أسمعها. قال فوضع، وهذا للمتكلم قارئ معروف، قال فوضع تلاوة، وقدر الله عز وجل أن تكون هذه التلاوة له بهذا الراكب. فقال له السائق: تعرف هذا القارئ؟ فقلت له: خير. قال: هذا الإمام الموجود عندنا في مدينتنا وأنا أصلي وراءه. قلت: يا رجل. قال: نعم، هذا إمام وأنا مصلي وراءه عدة مرات. فقلت له: يا فلان اتق الله، لا تكذب، هذا هو الذي يجلس بجانبه. قال: فأسقط في يديه وجاءني معتذرا في اليوم التالي وغير ذلك. وقد سمعت وقرأت في مذكرات بعضهم أنه أشيع أنه قد قتل أو أنه قد مات، أشيع أنه قد مات. قال: فركبت سيارة، وكان مشهورا في بلده يعرفونه لأنه كان كاتب في صحيفة. قال: فركبت حافلة وسمعت مجموعة يتكلمون فيقولون: لقد مات فلان الفلاني. فأحدهم قال: نعم، وأنا قد صليت عليه. يقول: صليت عليه، وهذا فلان الفلاني موجود. وللأسف الشديد مثل هذه الأشياء موجودة، فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور. تقول له: ما بينتك؟ فيسقط في يديهم، في أيديهم مباشرة، لأنهم يتكلمون بكلام من نسج خيالهم، بعضهم هكذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، وما وقع شيء من هذا أبدا، وإنما الأمر محض الكذب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الخبر له قصة. ما هي هذه القصة؟ جاء في صحيح مسلم عن طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، يعني يوم العيد الصلاة ثم خطبة العيد، لكن بعض الولاة أراد أن يخطب لأن الناس ستخرج ثم بعد ذلك يصلي، يعني يصليها مثل الجمعة، وصلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم. فقام إليه رجل، القائم هو أبو سعيد الخدري، فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أبو سعيد الخدري لما جعلت الخطبة قبل الصلاة أنكر ذلك وبر ذمته عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد، منها يجب إنكار المنكر. إنكار المنكر أمر واجب بحسب قدرة الإنسان على ذلك. إذا كان الإنسان قادرا على إنكاره باليد فينكر باليد. طيب مثل من يستطيع على أو يقدر على إنكار المنكر باليد؟ مثل الأب مع أولاده يستطيع أن ينكر المنكر باليد، مثل الوالي، مثل القضاة أحيانا في بعض المواضع، إلى غير ذلك من الأحوال. فإذا كان أو كنت قادرا على إنكار المنكر باليد فهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. طيب، فلا وإن عجز عن ذلك فباللسان، فإن عجز لا يسقط الإنكار بالقلب بحال من الأحوال، لا يسقط الإنكار بالقلب بحال من الأحوال. فمن لم ينكر بقلبه دل هذا الحديث، نسأل الله العفو والعافية، على أن هذا الأمر من علامات ضعف الإيمان الشديدة جدا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ثم هناك مسألة، أما معرفة المعروف ومعرفة المنكر، هذا الأمر لا علاقة له بالقدرة والاستطاعة. واضح بارك الله فيكم؟ أن نقول هذا منكر، هذا الأمر ما في علاقة بالقدرة والاستطاعة. لماذا؟ سيتضح لنا الكلام بعد قليل. بعض الناس إذا لم يستطع أن ينكر المنكر ماذا يقول؟ من قال هذا منكر؟ هذا حلال. واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذا لم تستطع أن تنكر بيدك ولا لسانك فلا تقول عن الحرام حلال، هذا لا يجوز، وهذا الأمر لا علاقة له بالقدرة والاستطاعة، هذا الأمر لا علاقة له بالقدرة والاستطاعة. أما الإنكار باليد واللسان فهذا الأمر له علاقة بالقدرة والاستطاعة بحسب طاقة الإنسان. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أقبح الأمور الرضا بالخطايا والمحرمات. يعني بعض الناس يجلس في مجلس فيه منكر فلا ينكر، وبعضهم يجلس في مجلس فيه منكر فيرضى بهذا المنكر والعياذ بالله ويقبل به، بل ربما كان مسرورا بوقوعه والعياذ بالله. وبعض الناس والعياذ بالله يغير الحكم الشرعي فمن شدة رضاه بهذا المنكر ماذا يقول؟ من يقول لكم هذا حرام؟ هذا حلال ولا حرج فيه، أهل العلم لا يعرفون شيئا. وهذا وللأسف الشديد أمر ربما يكون موجودا عند بعض الجهلة الذين لو عرفوا عاقبة كلامهم ما تجرؤوا بهذا الكلام أبدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة: إنكار الخطيئة والمنكر بالقلب هذا فرض على كل مسلم لا يسقط بحال من الأحوال. إنكار المنكر بالقلب هذا الأمر واجب على كل مسلم لا يسقط بحال من الأحوال. يعني إخوان الكرام، إذا ما استطاع الإنسان أن ينكر بلسانه، ما استطاع أن ينكر بيده، ولم يستطع أن ينكر بلسانه، فلا يجوز له أن يرضى بهذا المنكر وأن يعني بعبارة تقريبية أن يقول عن هذا المنكر بأنه مشروع. وهذا ما يفعله بعضه، وهذا أمر خطير جدا. فلأن يفعل الإنسان المنكر وهو يعتقد أنه منكر هذا خطأ، واضح بارك الله فيكم، ولكن أن يفعل المنكر ويقول من يقول لكم هذا حرام هذا حلال، والذين يقولون حرام لا يفهمون شيئا. وهذه المسألة يتكلم فيها أهل العلم لأنهم ورثوا أشياء تخالف الدين، هكذا يقول بعضهم والعياذ بالله. فهذا منكر قبيح عظيم، وربما طبع على قلب الإنسان لجرأته العظيمة في مثل هذه المسائل. نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من الأمور المهمة جدا إنكار المنكر بالقلب، هذا لا يسقط بحال من الأحوال، ولكن هذا لا يعني أن تكون موجودا في مكان المنكر وتقول أنا أنكر بقلبي وأنت تستطيع المغادرة. واضح بارك الله فيكم. أحيانا يبتلى الإنسان يكون في موضع ربما ما استطاع أن ينكر لا بيده ولا بلسانه فينكر بقلبه، لكنه يستطيع أن يخرج من هذا المكان سلمكم الله، ما يلزم شيء أبدا، يستطيع أن يقول لهم عند ارتباط وغيره ويخرج من هذا المكان دون أن يترتب على هذا أي ضرر أو مفسدة. فلذلك لا بد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، وجود الإنسان أحيانا في بعض أماكن المنكر ربما أثرت على قلبه فيمسخ أو ينتكس قلب الإنسان والعياذ بالله، ينتكس قلب الإنسان. يعني أحيانا بعضهم يقول لاعتبارات معينة كنت موجود في مكان فيه منكر. طيب يا فلان، أنت موجود في مكان فيه منكر وهذا الشيء لا يرضي الله عز وجل، طيب أنت جالس تشارك أهل المنكر هذا، الابتسامة إلى هنا كما يقال في مكان المنكر، لماذا؟ وأنت جالس تشجعهم على هذا الشيء، بعضهم يشجعهم أيضا ويجرئهم على ما حرم الله. فهذا الأمر أمر عظيم وأمر خطير، لابد أن ينتبه لذلك. ثم أيضا بارك الله فيكم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تكون مبنية على العلم والفقه في دين الله عز وجل. فبعضهم إذا أراد أن ينكر المنكر أنكره بالمنكر بأسلوب غير طيب وغير جيد، ويكون بارك الله فيكم سبب لمزيد من المنكرات، والكلمة الطيبة صدقة. وأيضا بارك الله فيكم يعني هنا فائدة، يقول حافظ النووي إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر عالما بما ينهى. إن بعض الناس قد ينهى عن شيء وهو لا يعلم أن هذا الشيء مشروع، ويأمر بشيء ولا يعلم أن هذا الشيء غير مشروع، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم هذا الحديث يهدم بالكلية الجملة التي يرددها بعض الناس كأنها آية من القرآن، دع الخلق للخالق. بعض الناس يقول دع الخلق للخالق، تقول له هذا قرآن حديث فيسقط في يده، واضح بارك الله فيكم. طيب دع الخلق للخالق، إذا شفنا واحد يضرب أبوه دع الخلق للخالق، واحد ينصب على الناس دع الخلق للخالق، واحد بارك الله فيكم يضر الآخرين دع الخلق للخالق، واحد يريد يضر نفسه ما يريد يضر الآخرين، واضح بارك الله فيكم، يضر نفسه يعني ما يترتب على هذا أي ضرر على الناس، هل نتركه ونقول دع الخلق للخالق أو ننصحه ونطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، نطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأشياء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أصول وضوابط يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى كتب مختصة تكلمت عن مثل هذه الأشياء فينتبه لذلك. وبعضهم أيها الأحبة الأفاضل لما دخل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهل بالغ أفسد إفسادا عظيما. هذا الأمر موجود سلمكم الله، بعضهم يفسد إفسادا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من هؤلاء ليسوا من أهل العلم ولا ممن عرف بالعلم ولا تلقى العلم عن أهل العلم المعروفين ولا جلس في حلق أهل العلم، فينتبه لمثل هذه الأمور. وبعضهم بارك الله فيكم أساء إساءة بالغة لما خاض في بعض المسائل، خاصة بعض القصاصين أو بعض الحزبيين وبعض الجهلة، فإن هؤلاء ربما أساء بعضهم الإساءات العظيمة البالغة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، لنأخذ جمل هذا الحديث، فيه وصايا طيبة عظيمة. لا تحاسدوا، الحسد تمني زوال الخير عن الغير، ويدخل فيه أهل العلم كراهية الخير للغير دون تمني زوال هذا الخير. يعني أحيانا بعض الناس يتمنى حقا وصدقا أن يزول الخير عن غيره، فلان الفلاني يا رب يؤخذ منه الشيء الفلان، هذا يقوله بعضهم والعياذ بالله. وعندك أمر آخر، بعض الناس يكره الخير الذي رزق الله عز وجل به فلان الفلان، ما يتمنى زوال الخير هذا، لكن يقول فلان الفلاني كيف حصل، موين حصل، فكأنه يكره هذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل لفلان. وينبه جمع أهل العلم أن هذا أيضا من الحسد والعياذ بالله. لذلك يقولون: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ابن رجب: والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وربما كان الحسد أيضا موجود حتى بين بعض طلبة العلم، كيف فلان الفلاني يخطب وأنا ما أخطب، كيف فلان الفلاني يؤلف وأنا ما أؤلف، وهكذا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله العفو والعافية. وبعد هذا ينقسم الحسد، يعني بعد أن يكره الإنسان الخير الموجود عند الآخرين، فمنهم من يتمنى زواله، ومنهم من يتمنى زواله ويسعى في هذا الزوال أيضا، وهذه كما يقال ظلمات بعضها فوق بعض. وبعضهم يسعى في زوال الخير الموجود عند الآخرين مع انتقاله إليه، وبعضهم سعيه في مجرد زوال الخير عن الغير ولو لم يستفد هو، وهذا من أخبث الأمور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا شيء آخر، وأما الغبطة فبعضهم لا يكره الخير الموجود عند الغير، وإنما يسعى في اكتساب الفضائل، فهذه هي الغبطة، وهذا الأمر لا يأثم عليه الإنسان، وهذا الأمر لا يأثم عليه الإنسان. وإن كانت في أمور دينية فهذا أمر حسن، وإن كانت في أمور دينية فهذا أمر حسن. ولا تناجشوا، النجش بارك الله فيكم مدح السلعة بما ليس فيها ليكون سعرها أعلى ومرتفع. يعني مثلا رجل يجلس مجموعة في محله، فيأتي الرجل الذي لا يفهم في البيع والشراء فيقول هذا الذي يريد الشراء للبائع: بكم هذه السلعة؟ فيقول: بألف، وهي سعرها كم؟ 500. فيتكلم هؤلاء فيقولون له: باعك بألف، هذا طيب، هذه السعر هذه السلعة سعرها 2000. واضح بارك الله فيكم، فهم قد زادوا في السعر وهم لا يريدون الشراء خديعة لهذا المشتري. ولا تباغضوا، التباغض الكراهية التي تكون موجودة في قلوب بعض الناس، بعضهم إذا تكلمت معه عن أخيه يكرهه كره عظيم، بعضهم إن تكلمت معه عن خاله أو عمه بينهم كراهية عظيمة، كل هذا لأجل حطام الدنيا. ولا تدابروا، أي لا تكن بينكم القطيعة، كل واحد يعطي ظهره للآخر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني أحيانا بعض الناس يقول يا فلان بعني هذه السيارة بكم؟ 50,000. طيب هذه 10,000 عربون، فيأتيه شخص آخر فيقول له يا فلان اشتريت سيارة 50,000، أنا أبيعك إياها 40,000. واضح بارك الله فيكم، فيلغي البيعة الأولى، وهذا فيه إضرار عظيم بالناس، وهذا فيه إضرار عظيم بالناس. وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا الأخوة الإيمانية التي تكون لله وفي الله. ومن أصدق علامات الأخوة الإيمانية ما هي؟ النصيحة. إذا كنت تنصح صاحبك هذه من أصدق علامات الأخوة الإيمانية، لأن النصيحة ثقيلة، وربما جامل بعضهم إخوانه فلم ينصحهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني بعض الناس يظلم الآخرين ويقول لماذا الناس تكرهني؟ طيب راجع نفسك بارك الله فيك، كيف أنك تبغي على الناس؟ وربما ابتلي الرجل الصالح بالظلم، وربما ابتليت المرأة الصالحة بالظلم، يعني بعضهم رجل صالح لكنه يظلم الناس فيأكل حقوقهم، ما يرجع لهم أموالهم. وأحيانا المرأة تكون صالحة تقوم الليل ولكنها مقصرة في حق زوجها، موجود هذا. فلذلك علينا أن نراجع أنفسنا، ربما وقع الواحد منا في البغي والظلم ولا ينتبه لنفسه. ولا يخذله، خذلانه كيف يكون؟ أنك ما تترك نصرته. يعني من هذه الأمثلة، أحيانا بعضهم تحتاج إلى شهادته، تدور حوله المسألة فتقول له يا فلان تعال اشهد معي، قال لا لا تدخلني في هذه المواضيع، طيب سيضيع حقي، أريد منك الشهادة هذه، فيخذل أخاه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا يكذبه، لا يكذبه، هذا اللفظ ليس في سنن الترمذي، ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في سنن الترمذي. لا يكذبه، هذا ليس في صحيح مسلم وإنما هو في سنن الترمذي. لا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب، لا يخبره بالكذب. ولا يحقره، وهذا الأمر ربما كان موجودا عند بعض الناس، فلان أصله كذا، لونه كذا، شكله كذا، أبوه كذا، أمه كذا، هذا موجود. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا الشر عظيم جدا، يكفيك أن تفعله، يعني من أراد أن يفعل الشر العظيم فليحقر أخاه المسلم والعياذ بالله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلنتق الله عز وجل في دماء الناس وفي أعراضهم. العرض لا يراد به فقط بارك الله فيكم يعني النساء وغير ذلك، وإنما كلامك على الآخرين وأموال الناس، وهذا الأمر ربما بارك الله فيكم عمت به البلوى من ناحية تساهل بعض الناس في أموال الآخرين وفي أعراض الآخرين، وبعضهم بارك الله فيكم يسب الناس ويشتم الناس، قال أنا بعدني ما قلت شيء، كل هذا وما قلت شيء، طيب لو قلت شيء ماذا ستفعل؟ هذا موجود وللأسف الشديد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن حجر في كتابه إنباء الغمر ترجم لرجل يقال له محمد ابن أيوب بن سعيد، قال ومهر في علم الفقه والحديث، وكان قليل الغيبة والحسد، بل حلف أنه ما حسد أحدا قط، مات مطعونا أي بالطاعون 1800، وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب. كونوا عباد الله إخوانا، جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ثم أيضا بارك الله فيكم احتقار الناس، هذا أمر قبيح جدا والعياذ بالله. هذا فقير ما يساوي شيء، وهذا أصله كذا وعرقه كذا، اتق الله عز وجل، فإن هذا الأمر أمر عظيم. قال عمرو بن شرحبيل: لو عيرت رجلا برضاع الغنم لخشيت أن أرضعها. واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان إذا عير الناس ربما ابتلي بهذا الأمر. جاء في تاريخ بغداد عن محمد بن سيرين أنه عير رجلا بالفقر فابتلي بالفقر. وربما بارك الله فيكم هذا من دقيق محاسبة السلف لأنفسهم، ربما محمد بن سيرين سئل عن فلان فقال هو رجل فقير فاغتم لهذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. وإلا هؤلاء الأئمة أئمة كبار أجلاء، الخطأ وارد نعم بارك الله فيكم، ولكن ربما حاسبوا أنفسهم على دقيق الكلام ودقيق الألفاظ. ثم أيضا بارك الله فيكم، يعني مما يؤكد هذا أن محمد بن سيرين كان من أرجى الناس لهذه الأمة، يعني إذا جاء ذكر أحد يرجو له الخير، ومن أشد الناس إزراء على نفسه، إذا ذكر نفسه يحتقرها، وإذا ذكر غيره رجى لهم الخير. وبعضنا إذا ذكر نفسه فخم من نفسه، قلت قلنا فعلنا، هكذا يقول بعضه. وتقول لبعضهم شوي على نفسك وارفع واعرف قدر نفسك، فإن الأمر عظيم والخطب جلل، والله المستعان. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلاة العشاء سيكون درس بلوغ المرام، وغدا إن شاء الله نختم شرح الأربعين بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال فيما سبق؟ تفضل. لا، ما ذكره بالمعنى، ربما يكون النووي قد نقله من كتاب آخر، لأن ما يخفاك أن الكتب عدة روايات. واضح بارك الله فيك. يعني قد يكون صحيح البخاري أكثر من رواية، لسنة الترمذي أكثر من رواية، ربما نقلها من رواية من الروايات، أو نسخة النووي كانت هكذا مثال. وأحيانا أنا وأنت قد نذكر حديث بارك الله فيكم ويكون خلاف اللفظ المشهور. أضرب لك شيء: لتأخذوا عني مناسككم. الناس تتداول هذا اللفظ، هذا اللفظ الحديث رواه مسلم، لكن هذا ليس لفظ مسلم، لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم. واضح بارك الله فيك. فهذا هو المقصود سلمك الله. ما سمعته؟ هي عمله، عمل خلفاء الراشدين، عمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا، ما سمعت الموعظة الطويلة هذه؟ ما عندي. تفضل. الغبطة أنك تجد الخير عند الآخرين وتدعو الله أن يرزقك مثل ما هو موجود عندهم دون كراهية النعمة هذه عنهم. واضح؟ رجل رأى شاب يحفظ القرآن قال يا رب ترزقني ويا رب تبارك له. واضح بارك الله فيك. هذه غبطة. تفضل. مر معنا هذا في الدروس الماضية، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، فالبدعة كلها ضلالة، وهذا من جوامع الكلم. تفضل. السحر ما يكون باللسان؟ لا لا لا، كيف الساحر ما يتمتم بأشياء؟ يتمتم. فهذا وسلمك الله. ما سمعت؟ ارفع صوتك شوية. هي يعني قواعد الشريعة تدل على هذا، وعمل السلف يدل على هذا، ازهد في الدنيا، إذا زهدت في الدنيا يحبك الله. طيب إذا زهدت فيما هو موجود بين أيدي الناس يكرهونك الناس ولا يحبونك؟ لأن الزهد عمل يحبه الله، ومن فعل الشيء المحبوب إلى الله أحبه الله. واضح؟ هذا الزهد عبادة، وصاحب العبادة إن فعلها أحبه الله، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. دلت الشريعة على هذا. جيد إن شاء الله. الإسناد من رواية مكحول الشامي عن أبي ثعلب الخشني، ومسعود لم يسمع من ومكحول لم يسمع من أبي ثعلب الخشني، هذا انقطاع. واضح بارك الله فيك، فهذا يدل على أن الإسناد فيه ضعف. لو تتأمل في المعنى، هل كل ضرر مثلا بارك الله فيك، رجل جاء إلى موقف معاقين وأوقف فيه السيارة، هل لابد يكون مقصود الإضرار بهم؟ ويقول لك لا أنا مستعجل يعني. واضح بارك الله فيك، فهذا وسلمك الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أراد الانصراف طبعا له ذلك، لكن درسنا بعد صلاة العشاء قائم إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم.